بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، وهذه أول حلقة في هذه الأيام المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والتوفيق، وهنيئا لكم بلوغ هذه العشر المباركة. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي، نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله الشيخ أحمد، وحيا الإخوة المشاهدين، وتقبل منا ومنكم. اللهم آمين، هنيئا لكم بلوغ هذه الأيام المباركات. اللهم تقبل منا. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا، الأخ نزار من العراق، تفضل. تفضل أستاذ نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ سليمان، كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة، أسأل الله العظيم بكرمه ومنه أن يتقبل منكم ومن جميع المسلمين طاعاتكم، ويحول حال هذه الأمة إلى أحسن حال. شيخي، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، سورة المنافقون. شيخ الفاضل، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الصدقة للذي يرجع إلى الله ويكون من الصالحين، لماذا لم يذكر الصلاة وبقية الطاعات؟ طيب. السؤال الثاني شيخ الفاضل، أنا لي 5 أولاد، 3 بنات متزوجات بيوتهن مستقلة، وولد بيته مستقل أيضا، وولد يسكن معي، فأريد أضحي بكبش، فهل يجزي عني وعن أولادي أم فقط يجب أن أشركهم في الثواب؟ السؤال الثالث شيخي، أن حال هذه الأمة يبعث في نفوس المسلمين الأسى والحزن. سيد الفاضل، لماذا وصل حال الأمة العربية بهذا الحال المأساوي المؤسف؟ بلدان تسقط، بلدان تذهب إلى مهب الريح. شيخ الفاضل، ما العمل في هذه الظروف؟ ماذا نعمل؟ ماذا نوصي المسلمين في هذه الأيام أن يعملوا لكي يرفع عنا الله الغضب ويرفع عنا هذا البلاء ونرجع أمة قوية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. معي العنود، معي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. لو سمحت، أنا أمس كنت صليت المغرب. نعم. سلمت التسليمة الأولى، يوم جيت لسلم التسليمة الثانية لفيت شوي، ركبت للباب، يعني قعدت أناظر في الباب، كنت أراقب ولدي. إيه. ولفيت ركبت للباب شوي، يعني رجعت ركبت وراء، بعدين سلمت، يعني قلت السلام عليكم ورحمة الله. صلاتي فيها شيء؟ تحركتي في الصلاة حركة خفيفة؟ إيه لفيت ركبت شوي وراء على الباب. طيب، واضح. بعدين قلت السلام عليكم ورحمة الله. طيب، نسمعين إجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. أم إحسان من الجزائر، تفضلي. تفضلي أم إحسان. معنا أم إحسان. طيب، أحمد، أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أخي أحمد وأسرة الشيخ. سؤالي للشيخ، لمن نوى الحج؟ نعم. محظورات الحج هل تبدأ من أول أيام الحجة أو من وقت الإحرام بالضبط؟ نعم، من نية الدخول في النسك تقصد، أو من دخول عشرة ذي الحجة؟ من أول أيام الحجة أو من وقت الإحرام يعني. نعم تسمع إجابة. سؤال آخر أم أحمد؟ شكرا بارك شكرا الله لك. أم حسام من الجزائر تفضلي. أم حسام من الجزائر تفضلي. تفضلي يا أم حسام. أم حسام معنا تفضلي. الصوت ما يصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم نزار من العراق يسأل عن قول الله عز وجل في آية المنافقون فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لماذا خص الصدقة في حال رجوعه إلى الحياة الدنيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، هذه الآية والله تعالى أعلم هي تشير إلى إما إلى رمز العمل الصالح أو إلى جنس يسمى في اللغة لغة أهل العلم هي الجنس، جنس العمل الصالح، وهذا من دلالات هذا الجنس، أو أن يكون الصدقة هنا المقصودة هي النافلة والتطوع الذي يجبر الفرائض ويكفر السيئات. فمن لم يقم بالأعمال النافلة وبالأعمال الصالحة حتى وإن كانت من جنس النوافل فإنه يبقى عليه أشياء لم تكفر من ذنوبه، لم يتب منها ولم يكفرها بالأعمال الصالحة. نعم. فهنا يندم الإنسان يوم الدين على تركه لجنس ومطلق العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يكف شره ويكف لسانه قال فإنها صدقة منك على نفسك. نعم. سماها صدقة. قد يكون العمل الصالح كله صدقة. نعم كل العمل هو حق صدقة لأن الإنسان يتفضل به بعد فضل الله عز وجل على نفسه حين ينقذها بطاعة الله عز وجل. فإما أن يكون المراد هو جنس العمل الصالح وبعضه وبعض أفراد وأنواع هذا الجنس هي الصدقة، وهي من أشق ما يكابده الإنسان لأن فيه نقص المال وفيه محاربة الشح وفيه ترك المفاخرة بما أتاه الله عز وجل في الدنيا فيما يظهر من نقصان هذا المال من خلال الصدقة، فكانت من أبرز الأعمال الصالحة. ولهذا جعلت الزكاة صدقة قرينة قرينة الصلاة. نعم في أكثر المواضع في كتاب الله عز وجل. هذه هي جنس الأعمال الصالحة، أو أن يقال بأن الأعمال الصالحة كلها من الصدقات الحقيقية كما ثبت هذا في معهود الشارع في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم توسوا في وجه أخيك صدقة ما أطل أذى عن الطريق صدقة. أحسنت. هذه كلها سماها صدقات وهي ليست من بذل المال. نعم. فكلها من الأعمال الصالحة، وجزء كبير منها قد يكون من الواجبات وأكثره قد يكون من المستحبات والفضائل. أحسن الله إليكم. له 5 أولاد أبو الأستاذ نزار، 3 بنات متزوجات في بيوتهن مستقلات، وولد مستقل في بيتي، وكذلك ابن آخر يسكن معه. يقول أريد أن أضحي بكبش، هل يكفي عني وعن أولادي كذلك المستقلين؟ أولا السؤال يشعر بأن الأضحية واجبة طبعا، وفيها نزاع هل هي واجبة ومستحبة، لكن قول الكافة من العلم والجماهير على أن الأضحية ليست واجبة، ولم يثبت فيها حديث واحد يدل على الوجوب، ولذلك نقول هي سنة مستحبة أو هي سنة مؤكدة. ونأخذ أقوال العلماء الذين قالوا بالوجوب كابن تيمية رحمه الله وغيره على تأكيدها في الحقيقة، وعلى أن يحفز هذا الإنسان على أن يخرج من خلاف العلماء فيضحي ما دام أنه عنده من القدرة المالية والقدرة من الوقت على القيام بهذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية. فيفهم الحقيقة من نفس السؤال ومن سياقه على أن الأضحية واجبة وأنها قد أجزأت عن البقية، ولا يجزئ إلا عن واجب، وهذا كما ذكرت غير صحيح، فهي غير واجبة. إن شاء ضحى عن نفسه وإن شاء ضحوا عن أنفسهم، وإن شاء السائل ترك هذه الأضحية فلا حرج عليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه في يوم العيد ذبح ديكا. نعم. كان يذبح في كل يوم شاة، عنده أسرة كبيرة وعنده خدم وعنده عمله وأجراء وكان ثريا رضي الله عنه، فكان يذبح في كل يوم خروفا، فلما جاء يوم العيد ذبح ديكا، وليس كما ظن بعض العلماء المعاصرين أن الديك يضحي أنه يضحى به ويكون يشرع التضحية في هذا، غير صحيح ولا تشرع التذكية بهذه الدواجن، لكن كان ابن عباس أراد أن يعلم الأمة بأن الأضحية غير واجبة. نعم أي نعم أنها غير واجبة، فتركها في هذا اليوم وأكل من هذه الدواجن أو من هذه الطيور حتى لا يظن الناس أنها واجبة. أنها واجبة، لكن كلام العلماء في الحقيقة هو في المشروعية، يعني بعضهم يقول بأن أهل البيت الواحد لا يذبحون إلا خروفا واحدا أو ضحية واحدة، وكذلك في الاشتراك، اشتراك الجماعة في الأضحية، فلا يجيزونه إلا لمن كانوا في بيت واحد وفي مال واحد وفي مولد واحد ومصرف واحد، هذا قول معتبر لجمع من أهل العلم، لكن الأقرب الله تعالى أعلم فيما يتعلق بالأضحية، لو ضحي في البيت بأكثر من أضحية فهو مشروع، ضحى الولد، ضحى الأب، ضحت الزوجة لوحدها، لكن ننظر في الحقيقة إلى ما هو الأفضل، يعني إذا وجد الشعار ووجدت الشعيرة وضحى الأب فليس من الأفضل الحقيقة للفقراء أنا أقصد، ولا حتى من حيث الأجر والمثوبة ليس من الأفضل تكثير هذه الأضاحي، بعض البيوت فيها 12 أضحية وكلها من أضاحي البر وليست من أضاحي الوصايا والأوقاف، وهذا غير جيد بالحق، أن تضحي بواحدة أو اثنتين تقيم بها الشعيرة وتظهر بها هذا الشعار العظيم، وما بقي إن كان أخذ اللحم لحم الضأن هو الأحظ للفقراء فأنت مأجور بهذا، وإن لم يكن هو الأحظ للفقراء وإنما الأحظ أن تشتري لهم من حتى من سائر قوتك مما تأكله أنت يوميا، لا تأكل اللحم الأحمر يوميا، صحيح. حتى الأغنياء لا يأكلون اللحم الأحمر يوميا، فليس من المناسب أن تأتي إلى ذبيحة الكيلو الجرام الواحد فيها بسبعين ثمانين ريال وتترك الدواجن بأقل من ذلك، ما هو الذي يغطي حاجة الفقراء هو الأعظم أجرا إن شاء الله عز وجل. نعم. ولذلك نقول عندك عشر ضحي باثنتين واجعل الثمان صدقة للفقراء في أي مكان في العالم أو حتى من الداخل، سواء بيضحية ولا أراها لأنها فيها كلفة وفيها ثمن غالي، أو بأي نوع من أنواع الصدقة يتصدق بها الإنسان عن الفقراء بنفس المال. نعم. الذي نواه الأضحية وأراه خيرا. نعم. له من الأضحية إن شاء الله عز وجل. بارك الله. هذا طبعا بعد ما يضحي بواحدة أو اثنتين. نعم، يقيم الشعيرة والشعار. نعم. وما زاد من هذه الأعداد فإنه يجعلها صدقة للفقراء والمساكين من أقاربه أو من غيرهم. نعم. بارك الله في فضيلة الشيخ. في سؤاله الثالث يسأل عن أو يوصف حال الأمة وما تمر به من مآس كثيرة في كل بلادها، في كل بلاد العالم الإسلامي، وكل يعني هذا الحال يبعث على الأسى، سواء كانت بلاد تعاني الأمرين من مشكلات أو حروب أو اعتداءات وغزو، أو بلاد أخرى تقف متفرجة وحالها حال الغافل عما يعانيه المسلمون في تلك البلاد الأخرى. نعم، هذا الحقيقة هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يوم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع أن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه في الحقيقة هي داء الأمة، وهذه هي سداد فواتير قديمة، فواتير ليس لواحد من الأمة، ليس لفرد، ليس لحاكم فقط، وليس لزعيم ولا وجيه ولا داعية ولا طالب علم ولا مثقف، هي على الأمة كلها بالحقيقة، وإن كان الحكام يأخذون النصيب الأوفر ثم يليهم العلماء والمفكرون والذين يوجهون دفة المسألة الفكرية والثقافية هي التي توجه العقول في الحقيقة في مثل هذه المسائل، فالحديث عنها في الحقيقة على غير الوجه الشرعي وتوجيهها غير وجهها الشرعية والتبرير لها أحيانا بغير التبرير الشرعي الصحيح، كل هذه مغالطات قد يقوم بها أيضا إذا أخطأ فيها الحكام فإنه قد يخطئ فيها العلماء ويخطئ فيها المفكرون وموجه الأمة، ولهذا نقول هذا من أكثر من 200 سنة في الحقيقة حين بدأ هذا الداء يدب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصار هذا البعد عن كتاب الله عز وجل والبعد عن أسباب القوة والمسارعة إلى الكفار في إرضائهم منذ ذلك الزمن في الحقيقة إلى وقتنا الحاضر والأمة في هذا الانحدار، حتى صرنا الآن ندفع هذه الفواتير الباهظة، ندفعها من ديننا أحيانا، وندفعها من أعراضنا نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وندفعها من أموالنا وندفعها من أنفسنا ومن عقولنا، وكل هذا نتاج حالة عدم التوثب لمواجهة القوى المعادية لهذه الأمة، حتى صرنا مع الأسف الشديد صارت الأمة الإسلامية صارت مجرد حجر على رقعة الشطرنج للأسف. نعم، هي تدبر ولا تدبر، ولا تستطيع أن تحرك شيء من هذه الأحجار إذا صح التعبير، ولا أن تشارك بفاعلية، لأن الخيوط ليست عندها خيوط القوة المادية والقوة المعنوية والقوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية وجميع أنواع القوى، ليس عندها خيوط تستطيع أن تدفع بها في هذا الجانب. الذين يدخلون ميدان الفروسية في هذا الجانب هي الأمم التي لم تغفل، لم تنم، لم تترك العمل الجاد لقوة أمتها، هي الآن التي تحصد ما زرعت منذ مئات السنين، ونحن أيضا نحصد ما زرعناه من مئات السنين في ترك أمر الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والقيام بأمر الله عز وجل. كل هذه نتجت من هذا الأمر، ولا عودة لنا إلى عز الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا في الحقيقة الأمة في الوقت الحاضر أن تتقوى وأن تأخذ ما بيدها من بقايا قوة وهي كثيرة بحمد الله عز وجل، وهناك إشراقات متعددة لا في المجال الاقتصادي ولا المجال السياسي ولا في كل مجال، هناك إشراقات تدل على أن طريق العودة أنه بحمد الله عز وجل متاح. فليحرص الجميع حكاما ومحكومين قادة ومسؤولين مفكرين وعامة أن نحرص جميعا على أن نستعيد هذا المجد بإذن الله بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالجدية في الإنجاز والجدية في الإنتاج، حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها ومجدها. وكل المقومات موجودة، يعني القوة الاقتصادية موجودة والبشرية وكذلك العقول، لكن الإرادة مسلوبة أو فرغت هذه الأمة من هذا. نعم، هذا صحيح. والأمة وما خشي الأعداء من هذه الأمة إلا هذا الامتداد العريض وهذا السعة في في في في من الناحية السكانية، وكما ذكرت الناحية الاقتصادية والناحية البشرية، جميع المقومات النجاح والقوة موجودة في هذه الأمة بحمد الله عز وجل. ولا نلقي اللوم على الأعداء. نعم، الأعداء يخططون ويتآمرون من أكثر من 300 سنة منذ الاستعمار البرتغالي، وهم يدورون على العالم الإسلامي بطرق متعددة، مرة بدعم الصفويين، مرة بدعم غير الصفويين. كل هذا كان يعمل عن طريق الاستعمار البرتغالي، ثم بعدها البريطاني، ثم بعدها أيضا محور الغرب الحالي. ومن حقه ذلك، هو يعلم ويدري أن وجود قوة للعالم الإسلامي أنها قد تؤثر عليه وقد تؤثر على موازين القوى بأشكال متعددة، ولهذا يعملون لأنفسهم. فلنعمل نحن أيضا لأنفسنا. نعم. فإن لدينا مصادر قوة كثيرة مادية بحتة بإذن الله، فكيف وقد ضممنا إليها القوة بالله عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت العنود تقول لو صلي المغرب والتفت برأسي جهة الباب لمتابعة ولدي الصغير، هل تبطل صلاتي؟ وما ضابط الالتفات في الصلاة؟ الالتفات أولا إذا وقع على غير قصد، وإنما غلب عليه الإنسان أحيانا رأفة بولد أو خوف على مال أن يتلف أو شيء من هذا القبيل، لا يؤثر ولا يؤثر في صحة الصلاة، وليس على الإنسان فيها إثم ما لم يخرج الإنسان بحركته التي تحركها عن سمت الصلاة، كان يمشي المسافة الطويلة أو ينقطع عن الصلاة. أما فتح الباب مثلا ونحو ذلك، فقد ثبت جنس مثل هذا العمل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغمز رجل عائشة حتى ترفعها عنه صلى الله عليه وسلم من صغر بيته صلى الله عليه وسلم، وكان يتقدم حتى تمر الشاة، وكان يفتح الباب صلى الله عليه وسلم كلها. وكذلك الالتفات الأصل فيه أن يكون محرما أو مكروها. نعم. ويكون محرما إذا كان عبثا، ويكون جائزا إذا كان لحاجة، والله تعالى أعلم. يختلف في ذلك حركة الرأس عن حركة الجسد رضي الشيخ، يعني لو التفت برأسه وجسده باقي اتجاه القبلة. نعم، أقول إذا كان هذا عارض ويسير حتى لو التفت عن القبلة، العبرة بالتوجه إلى القبلة في الجملة. نعم. وفي أغلب الصلاة وفي غير موضع الحاجة. أما موضع الحاجة وكونه عارض ثم التفت يسيرا فلا حرج عليه. بارك الله فيكم. عبد الرحمن يقول نذرت عن أمرين، إن فعلتهما أصوم يوما وأتصدق بـ50 ريال عن كل مرة، وذلك بقصد ردع نفسي، يقول فعلت هذين الأمرين أكثر من مرة فماذا يجب علي؟ أولا ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من بخيل المال ومن بخيل العمل، المال إن كانت مالية والعمل إن كان عملا صالحا. ولهذا نقول لا تفعل ذلك. والنذر إذا خرج مخرج الحث ومخرج المنع فهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، ونذر اللجاج والغضب هو الذي يغضب به الإنسان أو يتحمس ويريد أن يحث نفسه على شيء أو يمنع من نفسه من شيء، فهنا خرجت مخرج اليمين لأنها جاءت بمقاصد اليمين. نعم. بخلاف النذر المطلق الذي لله عز وجل، لله علي نذر أن أحج من غير أن يربطها بشفاء ولا يربطها بنجاح ولا يربطها بوظيفة ولا يربطها بشيء من حظوظ الدنيا، هذا نذر مطلق. حتى هذا النذر المطلق يقول العلماء بأنه مكروه، حتى النذر لأن فيه إلزام للنفس وهذا غير مشروع. والعبادة الأصل فيها لا سيما إذا كانت مستحبة الأصل فيها هي أن تكون من باعث إيماني داخلي، أن تكون من باعث إيماني داخلي، هذا هو الأصل في في في في النذر. نعم. ولهذا نقول ما دام أنها قد خرجت مخرج اليمين فهو مخير بين أن يفي بنذره ما دام مباحا وبين أن يكفر كفارة يمين. يبدو أن 50 ريال وصم يوم يمكن كفارة يمين قد تكون أكثر عليه منها بما أنه يسعى عن 50 ريال. نعم. يمكن يصوم يوم خير له من ذلك، لكن إن شاء كفر عنهما بكفارة يمين واحدة بإطعام 10 مساكين. بارك الله بقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. والله بارك الله فيكم. أحمد يقول نويت الحج أو لمن نوى الحج هل يبدأ الإمساك عن محظورات الإحرام من دخول العشر أو من دخوله في النسك؟ نعم، لا أعرف أن أحد من أهل العلم يقول بأن الإحرام يبدأ من دخول العشر، وإنما هذا لمن أراد أن يضحي كما ثبت هذا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقط. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من بشرته شيئا. هذا اللي ورد عن أم سلمة هو الأقرب أنه صحيح. وأما الحاج فإنه لا يلزمه هذا الإمساك إلا إذا لبى ودخل في النسك. نعم. سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، إذا دخل في النسك وصار محرما سواء ذكر ولا أنثى فإنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. ولكن الحقيقة بما أنه ذكر الإحرام وذكرت الموضوع الإمساك كالأضحية، المتأمل في الشريعة يرى أن الشريعة شرعت لغير الحجاج بأعمال تشابه عمل الحجاج. نعم. وإن كانت مختلفة في المقادير ومختلفة في الأوقات لكنها في الجملة هي أعمال الحاج بالحقيقة، فيه التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل، فيه الإمساك عن المحظورات، وفيه يوم عرفة وما شرع الله عز وجل فيه من الصوم بدل عن الوقوف، وفيه الأضاحي التي شرعها الله عز وجل في نفس الوقت الذي يذبح فيه الحاج أضحيته. ففيه نوع يعني كأن الحكمة ليست علة في الحقيقة، وإنما حكمة للناظر في الشريعة بأن الشريعة شرعت أعمالا في هذا من أعمال النسك والمناسك للمقيمين كما شرعتها للحجاج. والله تعالى بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي مهرون من الجزائر، تفضلي. مهرون معنا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أخي. أريد أن أسأل الشيخ سؤال. يا شيخ، إذا تقربت إلى الله بالدعاء وقلت يا ربي إن كنت راضي عني فحقق لي هذا الأمر ولم يتحقق هذا الأمر، فهل يعني هذا أن الله ليس راضي عني؟ طيب، السؤال الثاني. أكتفي بهذا السؤال. شكرا لك يا مهرون. أم سطام معي، تفضلي. أم سطام معنا، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا أختي الكريمة. عندي سؤال. تفضلي. ايش العيد بيجي وعندي نسوان عوالي يعيدي كذا يجي بيننا، ما والله اني انا متكنبتهم، لكن يجي بينهم كذا بين العوال وبينهم مشاكل في قطعانا، لا يزورونا ولا يجونا، واتصل بهم يقولون الجوال في وجهي، فانا اخاف لو علي اسم وانا ابغى اقرب منهم وهم يتجنبوني. هذول اقارب لك يا ام سطام؟ اي نعم، نسوان عوالي. نعم. وعوالي والله ما شاء الله عليهم، عوالي باركن الله فيهم ويزوروني ويجوني. قلت طيب انصحوا حريمكم وعساهم يجونا ولا شيء. قال والله عيب، لكن اهم شيء احنا نجيت يا امه ونبرت. طيب. فانا اخاف ان الله لو كنا يلحقنا يلحقني اثم، وانا والله اني احاول احاول. طيب. علشان يعني كلام ما له داعي ولا بينهم بين. طيب. له داعي. تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. ابو سطام شكرا جزيلا لك. ابو علي معي تفضل. نعم حبيبي. عليكم السلام، مرحبا يا اخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ. الله يمسك بالخير، سلامي لك وللشيخ الحبيب الغالي. تفضل بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أنا سؤالي أنه أمس اتصل لي صديق من مكة، أنا كنت في جدة في بر بالعربي عندي حلال وقاعد عندها، فدق علي قال لي بكرة نبغى بنزورك إن شاء الله عشان نزور فلان من الناس. قلت الله يحييك. قال إن شاء الله أجيك أفطر في بيتي وأجي، على أنه أول أيام بالحجة. طيب. فقلت له لا شوائك، افطر عندي، نفطر سوا بإذن الله، نكون صايمين مع بعض نفطر ونذهب سوية إلى الغد ونزوره في الله. قال لي أنا أرد لك خبر. اتصل خمس دقائق ثم اتصل ثانية قال لي أقول لك خلاص أنا أصلي العصر المغرب وأجيك على طول على جدة، لأنه إتمام بكرة ما في صيام، ما في يعني إتمام شهر ذي القعدة. نعم. يعني ما هو أول أيام بالحجة. قلت له خير إن شاء الله. فعلى ضوء هذا الكلام ما اتكت، جيت على طول على بيتي وقلمت ضافيري وكذا. نعم. والله يعني فعل كل شيء، الإبطين حلقتها. فسبحان الله بعدين أنظر في قناة المجد إذا مكتوب بكرة أو يوم الخميس يكون غرة شهر ذي الحجة، بمعنى ما أدري والله ما خدت بالي أنه أول أو نهايته. طيب. فوالله يا أخي هذا فما علي يا شيخ، هذا السؤال الأول. عندي سؤال ثاني السؤال الثاني يا أبو علي. السؤال الثاني، في أخ يعني كان صديق يجلس معنا وكذا ويتجرأ أحيانا بكلام، أنا ما كنت أسمع أنه يتجرأ على الصحابة ويتكلم أنه يعني عادي الإنسان يخطي عليهم. قلت له أنت شيعي ولا إيش القضية؟ قال لا أنا ماني شيعي، لكن هذول يعني شوي ما هم ملائكة منزلين ممكن يخطون. قلت نعم، لكن أنت ما تجرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسب أحد منا صحابة الرسول باختصار شديد ويتكلم، والخميني عليه من الله ما يستحق يقول هو آية من آيات الله وكذا ويمجد الناس هذه. قلت يا أخي هذول روافض عليهم من الله ما يستحقون، يحاربوننا في ديننا في عقيدتنا في بلادنا. طيب. يعني هم أسباب الفتنة الآن في كل بلاد العالم، وبلادنا هنا. طيب. يحرضون الناس على بلادنا. وأن تقول للخميني آية من على لعنة الله إن كان مات على كفره الذي نعهده. طيب. فالرجل غضب وأنا فما إيش علي أنا إيش أسوي؟ أنا بلا تضرب والله استغفر الله. طيب اسمعي جاب. بلا تضرب لأنه تجرى أولا على الصحابة، تجرى حتى يعني يمجد هذا. واضح الفاري. واضح يا أبو علي الفكرة واضحة، وتسمع إن شاء الله تعليق وإجابة ضيفنا الكريم. أشكرك أبو علي، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الرحمن معي من تونس. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ أبو عبد الرحمن، تفضل. والله إننا نحبكم في الله. أحبك الله يا أستاذ. عندي سؤالين طال عمرك. الأول أحسن الله إليك، عندنا بنك في تونس اسمه بنك الزيتونة. نعم. يعني نحن الموظفون نودع يعني نقود في هذا البنك، وهم يعني يشترون البيت ثم يبيعوننا إياه، يعني يكون عقد أول أنه يشتري هو البيت ثم يبيعوننا البيت بعقد ثان ثم يخصمون لنا من المرتب كل شهر، فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟ هذا السؤال الأول. أنت أبو عبد الرحمن تودعون، تقول لا. تودعون النقود في هذا البنك. لا لا، هو مرتبي، من مرتبي أنا الشهري. أي نعم. هم يقتطعون مرتبك. نعم. الشهري يحول على هذا البنك ثم. نعم. يشترون. نعم. لك بيتا. هم يقتطعون كل شيء. أحسنت. نعم. ويبيعون ثم أكمل للأسف. ثم يبيعوننا هذا البيت ويقتطعون شهريا من المرتب. واضح يا سؤال. واضح. والسؤال الثاني، ما هو حكم أكل ذبيح، حكم ذبيحة أكل ذبيحة معنا يا أبو عبد الرحمن؟ ما هو حكم أكل ذبيحة؟ قطع الصوت. طيب أحمد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد. ودي أسأل الشيخ عن وضع لأخ له زمان وعنده وسوسة أكثر من 10 سنين. نعم. أنا أبغى يعني أعرف وش الحل، يعني أبغى أنقذ من هذه المشكلة وفيها شو يسوي معه. راجعت فيه أطباء أستاذ أحمد؟ راجع وكلمتنا وودتنا لبعض المشايخ، لكن ما بدون فائدة، يعني يقعد في الحمام 10 ساعات 9 ساعات وهو في الحمام، وضيفته دوم يتغيب عنها وحالته صراحة ما تنطق. طيب أبغى أنقذه، وش يسوي له يعني؟ وش يسوي معه؟ طيب تسمع إجابة أستاذ أحمد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت أم هارون تقول: إذا سأل الله عز وجل من الجزائر، تقول: أنا أسأل الله عز وجل بأن أطلبه شيئا، وأقول إذا في دعائي: إذا كنت راض عني فحقق لي هذا الطلب، ثم تقول: لا يتحقق لي هذا الطلب، هل هذا مشروع أو هو من الاعتداء في الدعاء؟ الحقيقة لا أرى أن يدعو الإنسان بهذا. الله عز وجل حي كريم، يجيب من دعاه دون أن يفعل هذا. الله نعم، الله عز وجل أمرك بأن تستعمل أسباب رضوانه، لكن ليس من الاتيان بالدعاء المشروع أنك تقول: إذا كنت راضيا عني فأعطيني كذا وكذا. الله عز وجل من كرمه قد يعطيك وقد يهديك ويشرح صدرك ويرزقك حتى وإن لم يرضى عنك مطلقا. سبحانه نعم. تعالى صحيح. والله عز وجل يدبر كونه ويصرف في ملكه، لا معقب لتدبيره وحكمه سبحانه وتعالى. المشروع منك هو أن تتبع رضوان الله عز وجل، وأن تجتنب مساخطه وأسباب معصيته سبحانه وتعالى. والمطلوب منك إذا دعوت أيضا أن تأتي بالأشياء المشروعة، أن تقول: ربي اهدني، ربي ارزقني، ربي وفقني، ربي أدخل الجنة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى آخره مما شرعه الله عز وجل من الدعاء، دون أن يجعل فيها شروط: إن كنت وإن لم تكن. هذا غير مناسب والله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت وقناتي وأفتخر تقول: إذا أرادت أمي أن تضحي فإنما توكل المسلخ بذبح أضحيتها، فإذا كانت الحالة كذلك هل يلزمها أن تمسك عن أخذ شعرها وأظفارها؟ أولا الأولى والأفضل هو أن يتولاها الإنسان بنفسه وأن يشهدها حتى تترتب عليه الأحكام، حتى وإن كانت الأحكام مختلف فيها في موضوع الإمساك في الأضحية، هي أن يتولاها الإنسان بنفسه. لكن لو احتاج إلى التوكيل فلا حرج عليه وهو جائز، لا بأس بذلك. فإذا غلب على ظنها بأن أضحيتها قد ذبحت، فإنه يشرع لها بعد ذلك أن تأخذ من شعرها ومن أظفارها، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم سطام تقول بأن لنساء أولادي أو زوجات أولادي نتيجة لمشاكل أطفال ونحوها تسبب ذلك الأمر في قطيعة، بحيث لا يتصلن بها ولا يرد على اتصالاتها، وكذلك لا يقمن بزيارتها. تقول: أنا أخشى من أن يلحقني إثم بهذه القطيعة، علما بأني أبادر في الاتصال بهن ولا يقمن بالرد علي، وأولادي بحمد الله يأتون إلي ويصلون. تخشى من أن تكون قاطعة. وش القرابة اللي بينهم؟ هي زوجات أولادها. زوجات الأولاد. نعم. أولا يعني هذا من البر في الحقيقة، ومن الفضل ومن النافلة أن تتم الصلة بين المرأة وبين زوجات أولادها، هذا من أفضل المقامات في الحقيقة، وفي السبيل لوجود محضن تربوي جيد نقي بعيد عن القطيعة، أن توجد هذه الصلة بين المرأة وبين زوجات أولادها. لكن كما يعني ذكرت الحقيقة موضوع المشاكل اليسيرة بين الأطفال مع الأسف الشديد تبدأ صغيرة ثم تنتهي كبيرة بالقطيعة مع الأسف الشديد. هي تقبل من أمها وتقبل من أختها، لكنها لا تقبل من زوج من والد زوجها من والدة زوجها، ولا تقبل من بعض حمواتها، وهذا من تسويل الشيطان بالحقيقة. يعني تقبل بعض الأخطاء والتجاوزات منها ومن أولادها، ولهذا الأمر بالصلة والبعد عن القطيعة الحقيقة هو تكليف واختبار، لا يأتي إلا عند هذه المضايق صحيح. وعند هذه الإشكالات التي تقع أحيانا من خلال الصلة ومن خلال العلاقات وإجابة الدعوات أو من خلال الأطفال وما يقع بينهم من لعب يؤدي مع الأسف الشديد إلى شحن النفوس. فإذا شحنت النفوس أدى ذلك إلى القطيعة. نفوسنا أكبر من ذلك وأكبر من خلافات أطفال أو دعوات أجاب أو لم يجب أو كلمات عابرة أو كلمات تنقل بحق أو بباطل أحيانا. هنا يعني تبرز الصلة بالإغضاء والتغاضي والعفو والصفح والاعتذار إذا كان الإنسان هو الذي أخطأ. كل هذا بإذن الله عز وجل يكون سببا للصلة بإذن الله عز وجل ما دام أنها قد أدت ما عليها. نعم. جوابا على سؤالها، أدت ما عليها وكانت على صلة معهم وكانت تحرص على أن تتحمل ما يقع من الأطفال وما يقع من أي سبب من أسباب الإشكالات، ثم خرج هذا عن طوره حتى قاطعوها هم، فلا إثم عليها ولا حرج. نعم. نسأل الله عز وجل أن يصل ما بينهم. نعم. خاصة وأنها صاحبة حق، هي أم هؤلاء الأزواج وأكبر في السن عادة. نعم الحق، أنا قصدك الحق الأدبي. نعم. لكن قد تكون هي غلطانها أيضا حتى وإن كانت أما، قد تغلط في التعامل تجاه الأطفال وتغلط في التعامل في الأمور الاجتماعية، وقد تظلم وقد لا تراعي خواطر الآخرين ونفسياته، فكون غلط منها أحيانا. نعم. حتى وإن كانت أما، كما يكون غلط أيضا من الكنات أو من الحموات بهذا السبب. المقصود أن سواء كان بحق أو بباطل، بغلط أو بصح، كلها ينبغي أن نتجاوزها وأن نحافظ على صلة الرحم ما أمكننا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فهد العوض يقول توجد جمعيات خيرية تقوم يقدم لها مبلغ لشراء أضحية، وتقوم هذه الجمعية بشراء الأضحية ونحرها، ما الحكم؟ وإذا كان الحكم جائزا هل يجوز توكيل أحد تلك الجمعيات بذبح الأضحية، علما بأن صاحب الأضحية غير موجود في المكان الذي تذبح فيه، تتواجد فيه الجمعية؟ نعم لا حرج بذلك، أن يوكل الإنسان شخصا معينا أو يوكل جمعية على هذا العمل كل هذا جائز. لكن بعض العلماء يفضل، وفيه نوع يعني لفتة تربوية وليست واجبة، هي أن يضحى أمام الأطفال، لكن ليس هذا واجبا. نعم. إن أمكن إظهار الشعيرة هذه من غير تكلف هذا حسن، لكن لو وكل الجمعية أو وكل شخصا فهذا جائز لا بأس بذلك. وكذلك لا حرج أن تنقل الأضحية، خلاف العلماء هو في الزكاة فقط، في نقل الزكاة. أما الأضحية فلا أعرف أنه قد ورد نص معين على أنه لا يضحى بها إلا في مكان إقامة المضحي، أنا لا أعرف نص بهذا. نعم. وكلام العلماء وخلافهم هو في نقل الزكاة عن بلد المزكي. نعم. أما نقل الأضحية فلا إشكال فيه مطلقا إن شاء بارك الله عز وجل. إحضار الطفل الشيخ للأضحية، بعضهم يعني يحضره هكذا مفاجأة ثم يضعه أمام هذا المشهد الذي لأول مرة قد يراه دون تهيئة سابقة بأن هذه شعيرة وأنها تذبح لكذا، وبالتالي قد يكون هناك أثر عكسي على تجاه هذا الطفل. نعم، تعويد الأطفال على رؤية شعائر الله عز وجل هذا أمر طيب، وكذلك تعويدهم على قوة النفس أيضا هذا أمر طيب آخر، لأن هذا حيوان وهذا قدر الله عز وجل في هذه الحيوانات أن تذبح وأن تسخر للإنسان بفضل الله عز وجل. لكن كما ذكرت إذا كان هذا الطفل ما شاهد شيء وقد يتأثر نفسيا فمن الجيد أن يعود على ذلك، وإن كان الطفل صار يعرف أكثر منك الآن، صحيح، صار مع جهاز صغير ولا آيباد أو جهاز صغير يطوف به الكون ويطلع على كل صورة مع الأسف الشديد وعلى كل مقطع. فلكن إذا كان لم يرى شيئا من هذا يحسن أن يعود عليه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو علي ظن أن شهر ذي الحجة لم يدخل فأخذ من شعره ومن أظفاره ثم تبين له دخول ذلك. أولا حتى على القول بالتحريم على ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن الذين يرون التحريم لا يرون بأنه قد أثم لأنه قد أخطأ، يكون هذا في الحج وهو نسك أعظم من نسك الأضحية ولا شيء عليه إذا أخطأ، بل حتى ليس عليه كفارة ولا فدية ولا استغفار. فمن باب أولى إذا كان إمساكا يتعلق بالأضحية، وقول جماهير العلماء على أنه على الكراهة وليس على التحريم. الحمد لله. هذا قول جماهير العلماء، وهي ليس في بنية العبادة في الحقيقة. نعم. يعني قضية الترك ليس من ضمن عبادة الأضحية، حتى نقول إذا شرع الله عز وجل شيئا أن تكون الشريعة واحدة مثل الصلاة، ما يشرع الإنسان أن يتكلم لغير حاجة حتى في النافلة أو أن يقطعها على الصحيح إلا لحاجة، فهذا مرتبط ببنية العبادة. أما إذا ارتبط الشيء بخارجها فإن كانت واجبة كان هذا الشيء واجبا، وإن كانت سنة العبادة كانت ترك سنة أيضا، فلهذا ذهب جماهير العلماء إلى أنها سنة. والأولى والخروج من الخلاف هو أن يكف الإنسان عن الأخذ مطلقا والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هناك من زملائي من يتجرع على الصحابة وعلى سبهم وكذلك يثني على رموز الرافضة ويمتدحهم. يعني هذا الحقيقة حقه النصح والهداية. إذا وجد إنسان يعتدي على الثوابت والقطعيات الشرعية مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأجلة منهم وكبارهم رضوان الله تعالى، وكلهم كبار، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي هريرة وابن مسعود وبقية فقهاء وعلماء وحفاظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن ينصح. هذا انحراف خطير، لأنهم حملة الدين وهم نقلة هذا العلم، وهم الذين أتمنهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لنقل هذا العلم العظيم حتى بلغنا. نعم بارك الله. وحقه في هذا في الحقيقة أن ينصح، وأن نتعامل مع أمثال هؤلاء بالحسنى واللين والخلق الطيب، على الله عز وجل أن يشرح صدورهم بمثل هذا الخلق. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من تونس يودع في البنك أو يحول راتبه للبنك، ثم إذا أراد عقارا أو بيتا يشتري هذا البنك ويقوم بخصمه من مرتبه. أول علينا أن نفصل فيما يتعلق ببيع العقار على المستفيد وعلى هذا العميل، إذا كان يتم بالطريقة الشرعية بحيث لا يكون فيه ربا، يكون في بيع صحيح. نعم. شراء البيت بطريقة صحيحة وبيع للبيت وتسليم له للمستفيد اللي هو الأخ السائل بطريقة صحيحة، فهذا جائز. أما المال الذي يقتطع من الحساب ويودع في هذا البنك، فهذا يعني توصيفه وتكليفه الشرعي أنه في الأمر الأول وديعة. نعم. ثم في الأمر الثاني يكون قيمة، هو وديعة قبل أن يتم العقد. فإذا تم العقد اشترى البنك البيت ثم باعه عليك، فإنه يكون في هذه الحال هي قيمة مقدمة لهذا البيت، وما بقي من الثمن هو بقية هذا الثمن والله أعلم. بارك الله فيكم. هو جائز لا بأس به. نعم. أحمد يسأل عن أن أخاه مصاب بوسوسة، يقيم في دورات المياه أكثر من 10 ساعات ويقول يهجر بيته أحيانا، ماذا يفعل معه؟ الحقيقة هذا مرض، يعني وصل إلى هذه المرحلة 10 ساعات في اليوم في دورات المياه، هذا مرض كبير وإعراض عن رخصة الله عز وجل. الله عز وجل ما أراد منا إذا أردنا أن نتوضأ أن نجلس في بيت الخلاء ولا حتى ساعتين ولا حتى ساعة واحدة. يعني الإنسان يقضي حاجته مرة مرتين في اليوم، كل مرة لا يحتاج إلى أكثر من 3-4 دقائق، 10 دقائق في اليوم تتحول إلى ساعة، هذا زيادة هذه في الحقيقة وشيء كثير. ولهذا نقول يسقط عن التكليف في هذا الجانب، يعني يرفع عن الحرج، ما نقول التكليف حتى ما يقول أنا جننت، لا يرفع عن الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش وكان الدم ينزل منها وهو نجس وناقض بإجماع العلماء إذا لم يكن في مثل هذه الحال، أمرها أن تتحفظ والدم يخرج وأن تصلي وأن يأتيها زوجها في هذه الحال، وهو نجاسة وهو ناقض للوضوء في غير في قول جمهور العلماء في في في في غير حالة النفاس أو حالة عفوا حالة الاستحاضة. ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتوضأ إلا عند كل صلاة فقط. نعم. فقط، ثم ما خرج منها لا يضرها. كذلك نقول الأخ تبقى في اليوم في الحمام دقيقة واحدة فيما يتعلق بالبول مثلا. نعم. يبقى دقيقة واحدة حتى ينقطع، بعد انقطاع طبعا الأخير. نعم. ينتظر حتى ينقطع ثم يتوضأ، لا يضره بعد ذلك ما خرج. نعم. سواء كان حقيقة أن اللي خرج حقيقة. نعم. أو كان الذي خرج كان وسوسة ووهم، لا فرق بين الأمرين، لأن أصلا الموسوس لا يراها إلا حقيقة، فلذلك الشريعة لا تحاسبه إلا على أنها حقيقة، فهو إذن شأنه شأن من به سلس بول ومن به استحاضة، وهنا يرفع عنه الحقيقة الحرج، فيجلس دقيقة مثلا حتى ينقطع البول ثم يتوضأ ثم يذهب، لا يضره بعد ذلك ما خرج منه. نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك على خير الجزاء. حياكم الله. بارك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد يوم الجمعة، وهي من بعد صلاة الجمعة من الحرم الشريف، من حتى تمام ساعة كاملة من تقريبا 1 حتى 2 ظهرا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.